بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، قال: باب من حبسه العذر عن الغزو. حدثنا أحمد بن يونس، اللي هو أحمد بن عبد الله بن يونس المصري، نسب إلى جده، قال: حدثنا زهير قال: حدثنا حميد أن أنسا حدثهم قال: رجعنا عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. حاء، وهذا تحويل من إسناد إلى آخر. وحدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزاة فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما تركنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وهذا الحديث حديث عظيم يبين لنا مكانة النية، حتى قال يحيى بن أبي كثير: تعلم النية وتعلم العمل، فإن النية أبلغ من العمل. فالإنسان لما يتعلم أمر النيات باب عظيم لتكثير الحسنات. ولذلك فإن ابن أبي جمرة تمنى أن يتخصص مجموعة من العلماء لتعليم الناس أمور النيات، قال: وددت لو أن أحدا من الفقهاء تفرغ لأجل أن يعلم الناس مقاصدهم في نياتهم. فهذا الحديث: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. فالإنسان بالنيات يتوصل إلى أعلى الدرجات، لكن على أن لا يقصر في عمله، لا يجعله أحلام. فرق بين أحلام اليقظة وبين النية الصحيحة. جزاك الله خيرا. وقال موسى: حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو عبد الله الأول عندي أصح. ولذا فإن صحيح البخاري احتوى على الصحيح واحتوى على العلل، فقد ساق الخبر من حديث زهير عن حميد عن أنس، ثم ساق وساقه من حماد اللي هو ابن زيد عن حميد عن أنس، ثم ساقه من رواية حماد عن حميد عن موسى بن أنس عن أبيه، أي بالزيادة في موسى بن أنس. قال: والأول أصح، أي بدون ذكر موسى. ولذلك إنه يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد، هذا ليس من المزيد في متصل الأسانيد، من هذه الرواية الأولى هي الأصح. باب فضل الصوم في سبيل الله، أي أن الإنسان إذا صام في سبيل الله، أي لأجل وجه الله، وإذا كان في الجهاد في سبيل الله وصام في سبيل الله أيضا، فقد جمع بين الحسنين. حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح أنهما سمعا النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، الحديث رقم 2840، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. طبعا هنا مقصود بوجهه ذاته، وهنا عبر بالجزء وأراد به الكل، فهذا مثال في البلاغة. باب فضل النفقة في سبيل الله، لأن الإنسان ينفق النفقة، النفقة صدقة، وسميت الصدقة بالصدقة لأنها تدل على صدق إيمان العبد، وسمي الصداق الذي يقدمه الخطيب لأهل خطيبته لخطيبته بالصداق، لأنه يدل على صدق ما وعد به. باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا سعد بن حفص قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، أي شيئين من أي شيء كان، فهذا فيه الحث عن النفقة، وفيه الإكثار وتعدد نوع ما ينفق، دعاه خزنة الجنة. دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب، أي فل هلم، يعني يا فلان، أي بمعنى يا، لنداء القريب. ويا لما نقول يا هي لنداء البعيد، لكن لما ننادي القريب بيا من باب التعظيم، فهنا أي بمعنى يا، فل أي فلان، هلم هذا اسم فعل أمر بمعنى تعال. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، أي لا هلاك ولا بأس عليه، يعني لا يهلك، لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. فالصديق كان من أكثر الناس نفقة، حتى في يوم الأيام أنفق جميع ما عنده في سبيل الله تعالى ونصرة لدين الله. ولذلك مهما أنفق المتأخرون لا يبلغ مرتبة الصحابة، لأن في نفقة الصحابة تقوية لأمر الإسلام. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح، هذا فليح بن سليمان، ونحن ذكرنا في الصباح في درس الجامع في العلل أن البخاري ومسلم قد رويا عن بعض من في حفظهم شيء وانتقوا من أحاديثهم انتقاء، هذا منهم فليح بن سليمان في حفظه شيء، لكن البخاري انتقى من صحيح حديثه. وطريقة الانتقاء تبطل قاعدة لما نقول هذا صحيح على شرط الشيخين. قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ يا سلام، حديث عظيم هذا. ولذا الفتنة في يعني أمر الشدائد أيسر من الفتنة بالنعم. وربنا لما قال: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أي في الإنجاء بلاء. لأن الإنسان قد يصبر على الأمر الشديد، لكن النعمة كثير من الناس يضعها في غير محلها، كما أن نعم الجوالات كثير من الناس صاروا يستعملونها في الجانب المظلم. فانتبه إلى هذا الحديث، قال: إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا، يقول الراوي أبو سعيد: ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بأخرى. فقال رجل، هذا هنا يسمى مبهم، والإبهام بالمثل لا يضر، الذي يضر الإبهام بالسند. فقام رجل فقال: يا رسول الله، استغرب كيف أنه خير يأتي بالشر، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من رحمة الله بنبيه أنه مؤيد بالوحي، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قلنا يوحى إليه، يعني الصحابة فكروا بأنه يوحى إليه، وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. العرب تقول: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إلى الطير مرتي. مثل كالذي يجلس على رأسه الطير ويخشى أن يطير هذا الطير فلا يتحرك. فكان الصحابة يصغون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم أو أوحي إليه. ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء، أي العرق والشدة. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان حينما ينزل عليه الوحي يشتد عليه الأمر، ولذا قد تكفل عنا هذه الشدة. فيجب علينا أن نتعلم حديثه وأن نتعلم القرآن الذي نزل عليه بهذه الشدة. فقال: أين السائل آنفا؟ أين الذي سأل هذا السؤال مستدركا من باب أن يتفهم؟ أو خير هو ثلاثا، إن الخير، أو خير هو، يعني لما قال أو خير هو، كيف أنه الخير يأتي بالشر؟ ثلاثا، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، الأصل أن الحسن لا تأتي إلا بالحسن. أنت لازم تتعلم صحيح البخاري لوجه الله تعالى، هذا التعلم لا يؤدي إلى الخير، لكن لما تتعلمه لأجل الدنيا أو تتعلمه لتباهي الناس أو تتعلمه لغرض النهاية أمر يختلف. قال إن الخير لا يأتي بالخير، هذا الأصل لما الإنسان يستعمل النعمة ويضعها في محلها، وإنه كل ما ينبت الربيع يقتل أو يلم، يعني الربيع لما يأتي الربيع وتأتي الدواب تأكل وتأكل وتأكل، بعضها يموت حينما تبشم وبعضها تكاد أن تموت أو يلم أي يقرب من القتل، إلا آكلة الخضر، يعني هذا الذي تأكل نوع من أنواع الحشيش الأخضر غير مؤذي، أكلت هذه الدابة حتى إذا امتدت خاطراتها استقبلت الشمس، استقبلت الشمس بقدرة الله وتبدأ تعيد ما في المعدة تلوثه من جديد، فثلطت أي خرج منها البراز، وبالت أي أنها بعافية، ولذا لما يقال عن الطعام هنيئا مريئا، هنيئا الأكل والمريض خروجه يخرج بمرؤة، ثم رتعت أي رعت من جديد لما أكلت أكلا سائغا وأخرجت الفضلات، وهذا من رحمة الله بالإنسان والحيوان أن الطعام يدخل من المدخل ويخرج من المخرج. وإن هذا المال خضرة حلوة، هذا المال الذي بين أيدينا والذي نضعه في جيوبنا شيء حلو، ولكن هذا المال ينبغي أن يأخذه الإنسان بالحلال ويضعه بالحلال، يسأل عنه سؤالا، أخذه في الحلال ووضعه في الحلال، ويسأل عنه إذا أمسكه في موطن يجب عليه أن يضعه فيه، إذا ثلاث أشياء، أخذه بالحلال ووضعه في الحلال، أن لا يمسكه الإنسان عن حقه. قال وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله. طبعا هذا هو موطن الترجمة، لما ترجم البخاري هنا قال باب فضل النفقة في سبيل الله، فوضعه في سبيل الله. واليتامى، الإحسان إلى اليتامى باب من أعظم أبواب الحسنات. والمساكين، المسكين سمي مسكينا لأنه أسكرته الحاجة، تقول له زوجته قد تعطلت هذه الغسالة اشتر لنا غسالة، يقول لها إن شاء الله، هو ليس فأسكرته الحاجة. وابن السبيل أي الذي سافر إلى مكان وانقطع، وما أكثر أبناء السبيل في هذه حينما تشردنا من بلادنا، عسى الله أن يعيدنا إلى خير وأن يجعل ما يستقبل خير خير لنا مما مضى. ومن لم يأخذه بحقه، هذا الذي يأخذ المال بغير حقه كالعامل الذي لا يستحق أجرة عمله إذا لم يحصل فيه، أو الذي يأخذه بالسرقة أو ما أشبه، قال فهو كالآكل لا يشبع، ورأينا من يأكل ولا يشبع، حاله حال البهيمة التي تأكل ثم يقتلها الأكل أو تقرب من الهلاك، ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. ولذلك كل درهم تنفقه في غير محله فأنت تسأل عنه يوم القيامة. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا، بنا حاجة أن نحفظه وأن نحدث به الناس، لأن كثير من الناس لا يبالي فيما يأخذ المال ولا يبالي فيما يضع المال. باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير، أي ناب منابه في مراعاة أهله، فهذا باب عظيم، وهذا ليس خاص فقط في الغزو بل يشمل في الحج، من جهز حاجا أو جهز طالب علم، أنت تتكفل طالب علم في طلبه أو تتكفل داعية من الدعاة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد. ماذا يسمى هذا السند؟ حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين قال حدثني يحيى قال حدثني أبو سلم قال حدثني بسر بن سعيد قال حدثني زيد بن خالد، سبعة بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومرت عندنا الثلاثيات قرأناها في مجلس واحد. ماذا يسمى هذا يا الفتاة؟ هذا يسمى نازل، وذاك إذا قلت الرجال يسمى عالي. لماذا يقدمون العالي على النازل؟ كلما قلت عدد الرجال كلما قل احتمال الخطأ. يقول زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في سبيله بخير والعياذ بالله بعض الناس يخلف الغازي ويخلف المهاجر ويخلف الحاج بسوء عياذا بالله تعالى. وهذه أمانات الأسر أمانات عظيمة يسأل عنها الإنسان بين يدي الله تعالى، فيتوجه عليه حقان يوم القيامة، حق الله تعالى وحق من خلف. والإنسان قد يفسد عائلة من سافر فيرتكب آثاما، يرتكب حق الله، يضيع حق أخيه المسلم ويكون سببا في تخبيب أهل البيت على صاحب البيت، فقد غزا. هذا من فضل الله تعالى. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري التبوذكي المتوفى عام 23 و200، قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو الأنصاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدخل بيتا بالمدينة غير بيت أم سليم إلا على أزواجه، فقيل له فقال إني أرحمها، قتل أخوها معي. انظر إلى الأدب النبوي، وانظر إلى رحمته ووفائه مع أصدقائه. وتأملوا قبل وفاة النبي حينما خرج إلى البقيع وصلى مودعا الأحياء والأموات، هذا من وفائه صلى الله عليه وسلم. وهذا لما قتل في سبيل الله مستشهدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أهل البيت، وهكذا أيضا عمر بن الخطاب كما سيأتينا كان يتعاهد من قتل من المسلمين. وإذا ينبغي على الإنسان أن يرعى حق المسلم في حياته وبعد وفاته. باب التحنط عند القتال. أنا لما خرجت قبل قليل ودخلت إلى غرفتي قالت لي أهلي أين تريد، قلت لها أطيب نفسي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يحفظك. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب وهو أبو محمد البصري قال حدثنا خالد بن الحارث وهو الهجيمي قال حدثنا ابن عون هو عبد الله ابن عون ابن أرطبان البصري، هذه أسانيد كلها عراقية. عن ابن عون عن موسى بن أنس وهو موسى بن أنس بن مالك قال وذكر يوم اليمامة، هذه الواقعة العظيمة التي قتل فيها عدد كبير من القراء. قال أتى أنس ثابت بن قيس وهو ثابت بن قيس بن شماس، كان يسمى بماذا؟ بخطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي طلبت زوجته منه الطلاق ودفعت له المهر لأنها خشيت أن تقصر في حقه، وهذا من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنق أي يتطيب لأنه مقبل إلى ربه ومولاه بعمل صالح، فقال يا عم أين، قال له يا عم ما يحبسك ألا تجي، قال الآن يا ابن أخي، وجعل يتحنط يعني من الحنط، ثم جلس فجلس فذكر في الحديث انكشافا من الناس فقال هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم، يعني أقرانكم من المقابلين. يعني ينبغي على المسلم أن لا ينكشف أمام العدو وأن يثبت كما أن الصحابة كانوا يثبتون في قتالهم، إلا ما حصل يسيرا في معركة أحد لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. لما أورد الخبر قال رواه حماد اللي هو ابن سلمة عن ثابت وهو البناني عن أنس بن مالك. شوف البخاري لا يروي عن حماد بن سلمة أبدا في الصحيح، إنما ساق له هنا ماذا؟ ساق له معلقة، لكن هذا المعلق قوي لأنه يروي حماد عن ثابت، وحماد بن سلمة من أثبت الناس في خاله ثابت بن أسلم البناني. فهذا هو التحنط. إذن هذا التحنط ليس في شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من صنيع من؟ من صنيع السلف. ولذا نحن نقرأ أقوال الصحابة حتى ما لم نجد فيه نصا نرجع إلى أقوال الصحابة، فإذا وجدنا قولا لم نجد له فيه مخالفة فأقوال الصحابة من غير مخالفة فهي مقبولة. باب فضل الطليعة، الطليعة الأولى التي تتقدم في القتال، لأنه لما يحصل نصر من الذين بعد الطليعة، من الذي فتح الطليعة التي فتحت، فهو لهم أجرهم وأجر من جاء من بعدهم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، هذا أبو نعيم والفضل ابن دكين توفي عام 18 أو 200، وهذا سفيان هو الثوري وليس سفيان بن عيينة. عن محمد بن المنكدر وهو بن عبد الله بن الهدير، عن جابر وهو بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزاب؟ فقال الزبير: أنا. الزبير بن العوام كان من أشجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وولده عبد الله من الشجعان، وولده مصعب أيضا كان من أشجع العرب. ثم قال: من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير. فالزبير وحواري النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. باب: هل يبعث الطليعة وحده؟ طليعة يبعث شخص واحد، هذا الذي يذهب ويأتي بخبر القوم يسمى الجاسوس، والذي يأتي بخبر القوم ما لا يسمى الناموس. ولذا الأسرار إليهم كلمات سب، لما يقولون شرف تز، بس ناموس تز لا يقولونها، لأنها كلمة في غاية السب. يعرفها يا بني؟ أنت شرف فار ما شاء الله، ناموس فار. آمين. يقول: باب سفر الاثنين. الحديث نعم قرأته أنا، حدثنا صدقة وهو صدقة بن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة أبو سفيان بن عيينة قال: حدثنا محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس. قال: قال صدقة، هي الراوي، أظنه يوم الخندق. كلمة أظنه هذا شك من صدقة، وما ظنه هو الواقع، وقد رواه الحميدي عن ابن عيينة وقال فيه يوم الخندق ولم يشك. حتى تنتبه لما يأتيك شيء فيه شك ترده على ما لم يشك فيه. كيف هنا يروي صدق عن ابن عيينة؟ من أوثق الناس في ابن عيينة؟ رجلان، الحميدي وعلي بن المديني، وهنا شك أنه يوم الخندق. والحميدي صاحب المسند شيخ البخاري ذكر أنه يوم الخندق، فما حصل فيه الشك نرده على ما لم يشك فيه. قال: فانتدب الزبير ثم ندب الناس، فانتدب الزبير ثم ندب الناس، فانتدب الزبير. لا إله إلا الله، يعني صلى الله عليه وسلم دعا من كلها الناس سكوت، والزبير تقدم فقال: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. طبعا تكرار النبي لذلك من أجل أن يظهر فضل الزبير، ومن أجل أن يفسح الخير للآخرين. باب سفر الاثنين، أي معناه باب جواز سفر الاثنين، أي الشخصين. فيحق الإنسان يسافر وحده، يحق أن يسافر اثنان، يحق أن يسافر الجماعة. حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي الكوفي قال: حدثنا أبو شهاب وهو موسى بن نافع الأسدي، عن خالد الحذاء. خالد الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء، توفي عام 41، لم يكن حذاء، وإنما كان يجلس الحذائين فنسب إليهم. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد البصري أبو قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: انصرفت من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا أنا وصاحب لي: ادنيا وأقيما، أذنا وأقيما، أذنا وأقيما، وليأمكما أكبركما. طبعا الأذان الراجح أنه واجب وليس سنة، والأذان فريضة عظيمة ومما اختصت به هذه الأمة، وأنا في هذه البلاد أكثر شيء يمتع قلبي حينما أسمع صوت الأذان. لماذا؟ لأني الآن أتعلم هذه اللغة، وبحمد الله يعني أحاول أن أنصح من أستطيع نصحه على المقدرة، ولكن لما أسمع صوت الأذان أعلم بأن هذا الأذان حجة الله على جميع من يسمع الأذان، فهو نعمة من أعظم النعم. والآن شرعت بتأليف كتاب اسمه عبادة الأذان عبادة للجميع، فهو عبادة ليس خاصة للمؤذن، المؤذن والمستمع. ادعو لنا أن يتم يا حسين. باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل معقود في نواصيها الخيط. طبعا الناصي اللي هي الشعر المسترسل من مقدم الرأس. وهنا جعل الحديث النبوي بابا، وهذا من حسن صنيعه إلى يوم القيامة. وسيأتينا الحديث بإذن الله تعالى تدركون فيه أهمية أن الإنسان يحبث شيئا لله تعالى. الشيخ عبد الله ابن سالم البطاطي، استفدت منه كلمة قبل سنيات حينما قال شراء الكتاب ووضعه في البيت فهو عبادة يأجر عليها الإنسان، واستفدت صرت كلما أشتري الكتاب أو أنظر أستحضر أنها عبادة. هو الآن في هذه البلاد في إسطنبول، ووددت أنني أراه، ولكن سبحان الله لم يتيسر لنا اللقاء به. حدثنا عبد الله بن مسلم، هذا عبد الله بن مسلم القعنبي، قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حصين وابن أبي السفر عن الشعبي عن عروة بن الجعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. قال سليمان، طبعا هذا سليمان ابن حرب ابن بجيل من كبار أهل الحديث، عن شعبة عن عروة بن أبي الجعد، وتابعه مسدد أي تابعه على هذه الزيادة. نقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، ونقل الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة حتى تدرك حينما يسوق البخاري المسافة. وتابعه مسدد أي تابع سليمان، هو مسدد مسدد كاسمه. والبخاري ذكر الكلام في مدح مسدد، حديث رقم 3360 أو كذا يعني بهذه المسافة، سيأتينا بإذن الله تعالى. وتابعه مسدد اللي هو ابن مسرهد عن هشيم عن حصين عن الشعبي عن عروة بن أبي الجعد، ثم ساق رواية مسدد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، طبعا هذا يحيى بن سعيد القطان، مسدد عالم بصري، ويحيى من كبار علماء العراق، ابن سعيد القطان متوفى 98 و100، عن شعبه من كبار علماء العراق، شعبه بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي ابو بسطام من واسط، عن ابي التياح اللي هو ابو التياح يزيد بن حميد الضبعي، عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركه في نواصي الخير. ثم قال باب الجهاد ماض مع البر والفاجر. ماض معناه نافذ أبدا، ويجب إمضاؤه مع الإمام العادل ومع الظالم، لا يبطله الجهاد في سبيل الله، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، لكن ينبغي أن يكون جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل قتال ليس على هديه الشريف فهو انتهاك وقطع للطريق. لقول النبي لما بوب هذا قال لقول النبي الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، هذا من دقته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه دفن أئمة وأنه خير فيه دخن، لكن لما قال ماضعنا الجهاد لأجل الدعوة إلى الله ولفتح بلاد الإسلام ولدفع الظلم عن المسلمين باطل. فهذا من قوة استنباط الإمام البخاري. حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين، تقدم قريبا وأنه قد توفي عام 1820، قال حدثنا زكريا، طبعا على لغة أهل الحجاز قال زكريا بالمد من غير ذكر الهمزة، حدثنا زكريا وهو زكريا بن يحيى بن أبي زائد المتوفى عام 48 و100، عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعبي المتوفى عام 400، قال حدثني عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل محقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هذا بدل من ماذا؟ بدل من الخير. قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، أي بدل من الخير. ففيها الأجر وفيها المغنم، أي ما يغنمه المجاهدون في قتالهم في سبيل الله تعالى. باب من احتبس فرسا في سبله. ولذا العلماء تحدثوا عن الهدنة. الشيخ بن باز في شرحه لصحيح البخاري تحدث أنه لا يجوز أن تكون هدنة أكثر من 10 سنوات، والهدنة الأكثر من 10 سنوات محرمة، والهدنة المفتوحة أيضا محرمة. لماذا؟ لأن فيه منع للجهاد، والأحاديث أخبرت أن الجهاد ماذا؟ أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لقوله: ومن رباط الخيل، من احتبس فرسا في سبيل الله، أي بيان فضله، لقوله: ومن رباط الخيل. حدثنا علي بن حفص. طبعا دائما البخاري يربط القارئ بالقرآن الكريم حتى لا يهمل طالب العلم كتاب الله. قال: حدثنا علي بن حفص قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا طلحة بن أبي سعيد قال: سمعت سعيدا المقبوري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده. يا سلام، انتبه إلى هذا الحديث العظيم، وانظر إلى الدرجات الكبيرة. من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده، الإيمان يؤمن بسبب الثواب ويؤمن بالشعيرة، ومصدقا بوعد الله بما أعده الله تعالى لأوليائه يوم القيامة، فإن شبعه لما يأكل هذا الفرس، وريه أي شربه للماء، وروثه ما يخرج منه من البراز، وبوله حتى لما يتبول، في ميزانه يوم القيامة. كل هذا في ميزان من حبس شيء في سبيل الله. ابن الملقن تحدث حينما شرح هذا الحديث، وقد قرأتها قديما أيام كنا في العراق قبل سنوات، والإنسان لابد أن يحن إلى أطلاله، ولكن الحمد لله ما كنا فيه كان إن شاء الله في طلب العلم وبثه. تحدث هنا: أيهما أفضل، المجاهد أم العالم؟ فانتهى إلى أن العالم أفضل. قال: لأن المجاهد لابد أن يرجع إلى العالم، فإذا كان هذا أجر المجاهد فأجر العالم أفضل وأعلم. فالعلم لا يعدله شيء أبدا. قال: باب اسم الفرس والحمار. حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا فضيل بن سليمان وهو النميري عن أبي حازم هو سلمة بن دينار. أيها الفتى حسين، ماذا تحفظ من أقوال أبي حازم سلمة بن دينار؟ له مقولة نورانية لا أجعلك في حل إن نسيتها، يقول: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي برية، كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي برية. أنا أقول: وددت لو أن كل صاحب نعمة تذكر هذه المقولة عند كل نعمة من النعم. إذن هذا أبو حازم سلمة بن دينار توفي على 35 و100، وهو من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا عبد الله بن أبي قتادة، أبو قتادة هو الحارث بن ربعي، وكان الحارث بن ربعي يسمى بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبيه هو الحارث أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم. طبعا هذا من عظيم سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حينما ذهب للعمرة في تلك السنة جعل بعض الصحابة غير محرمين، وكانوا يحملون السلاح، وكانوا يستطيعون فتح مكة لا محالة، كما في الآية 24 والآية 25 من سورة الفتح، ومنعوا من البيت. لكن ربنا جل جلاله ما أذن لهم بالجهاد في تلك اللحظة، لتحرير بيت الله العتيق من الكفار بسبب وجود أناس من المؤمنين لا يعلمونهم. وهذا حقيقة يعني ظاهرة عظيمة تبقى لجميع القرون، حتى بعض الناس يقاتلون ولا يرعون ذمم المسلمين ولا يرعون الأبرياء، بل ينتهكون البيوت وينتهكون الأنفس ولا يبالون من يقتل. فهذا السيرة النبوية هي مدرسة لنا، ينبغي أن لا نفارق أحاديث النبي وأن لا نفارق هديه وأن لا نفارق الكتاب. فإذا قدمنا إلى أي عمل لا بد أن لا يكون في عملنا أي مخالفة ولا نتساهل في أي خطأ كان، ولا سيما في أمر الدماء فهو أمر شديد. يقول هنا وهو غير محرم أبو قتادة وهو فارس عظيم ومقاتل وصياد ماهر، فرأوا حمارا وحشيا، الحمار الأهلي لا يؤكل، والحمار الوحشي ماذا يقال للحمار الوحشي يا حسين؟ ما اسمه باللغة التركية أو الإنجليزية؟ زيبرا. علم ابني أتقن هذه اللغة لأجل دعوتي إلى الله تعالى. يقول فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، يعني رأوه قبل أن يراه أبو قتادة، فلما رأوه تركوه حتى لا يساعدونه، حتى رآه أبو قتادة فركب فرسا له يقال له الجرادش، بوه قال باب اسم الفرس والحمار يقال له الجرادة باعتبار أن الجرادة تطير، وهذا سمي بالجرادة لسرعتهم. فسألهم أن يناولوه صوته، لما ركب الجراد أراد أن يناولوه صوته، ولكن إذا ناولوه سيعينوه، والمحرم لا يقتل الصيد ولا يعين. فسألهم أن يناولوه صوته فأبوا، فتناولهم فحمل فعقره، أي مشى بقوة ثم قتل هذا الحمار الوحشي، ثم أكل وأكل، هو أكل لم يكن محرما، وهم أكلوا لأنهم لم يصيدوه ولم يعاونوه وأكلوا، فندموا لأنهم اجتهدوا في حال السرعة لكنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فندموا فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء، يعني لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من شيء، لماذا قال النبي هذا الشيء؟ تطيب لأنفسهم لأجل أن يعلموا أنه حلال، مثل لما قال اضربوا لنا بسهم، قالوا معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. حدثنا علي بن عبد الله ابن جعفر، هذا من هذا علي بن عبد الله ابن جعفر أيها الفتى حسين؟ هذا علي بن المدين. قال حدثنا معن بن عيسى، هذا معن بن عيسى القزاز. قال حدثنا أبي بن عياء بن عباس ابن سهل وهو ابن سهل الساعدي عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا، طبعا الحائط يراد به البستان الذي يكون له سياج يسمى حائط، أما الذي ليس له بستان لا يقال له حائط، في حائطنا فرس يقال له اللحيف، وقال بعضهم اللخيف بالخاء أي بالخاء المعجمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع يحيى بن آدم قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده؟ الإنسان لا بد أن يتعلم حق الله على عباده لأجل أن يؤدي حقه. يقول ابن الأنباري علينا وعليه رحمة الله ليس من واقعة في السماء وفي الأرض إلا ولله تعالى فيها حق، فالإنسان لا بد أن يتعلم حق الله يؤديه، لأن الإنسان إذا جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك. لمن هذه المقولة يا حسين؟ لابن كثير. يقول ابن كثير من جحد حق الله عاقبه الله بأعز ما يملك، كما حفظت تلك فاحفظ هذه. فهنا يقول النبي لمعاذ: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيتكلوا ويدعوا العمل. ولذا بعض المعلومات لابد أن نكون أصحاب حكمة حينما نوصلها إلى خلق. طبعا معاذ هل أخبر بهذا أم لم يخبر؟ يقول: فأخبر بها معاذ تأثما قبل وفاته، خشية أن يقع بالإثم. حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار المتوفى عام 52 و200. قال: حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر البصري المتوفى عام 87 و100، وهذا الرجل بقي 50 عاما يصوم يوما ويفطر يوما، وكان يؤدي زكاته أمام الناس لا يخفيها، لأن له مقصد في هذا من أجل أن يسن في الإسلام سنة حسنة فينظر إليه من ينظر حتى يعمل مثله. قال: حدثنا شعبة، هو من أعلى أحفظ الناس في شعبة. يقول ابن المبارك: إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. اسمه محمد بن جعفر، يقال له غندر، لقبه بغندر ابن جريج، وغندر على لغة حجاز يعني كلمة غدر، أي صاحب الغدر. قال: سمعت قتادة اللي هو قتادة ابن دعامة السدوسي العراقي، وهذا سند عراقي من أوله إلى آخره، توفي فيه ودفن فيها، عن أنس بن مالك قال: كان فزع بالمدينة، أي خوف من عدو، معنى فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لنا يقال له مندوب، فقال: ما رأينا من فزع، أي من خوف، وإن وجدناه لبحر، أي واسع الجلي، مثل البحر لما يكون عميق. هذا وجه الشبه في القوة والسرعة. باب ما يذكر من شؤم الفرس، هل يتشاءم في الفرس؟ لا يتشاءم في الفرس ولا في الدابة ولا في المرأة، لا يتشاءم في شيء، وقد نهينا عن الشؤم. لكن إن كان في شيء في هذه، وهذه ليس فيها، فالحديث ينفي الشؤم. حدثنا أبو دوان وهو الحكم بن نافع قال: حدثنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري، طبعا أبو اليمان توفي عام 22 و200، وشعيب توفي عام 162، والزهري توفي عام 24 و100. قال: أخبرني سالم بن عبد الله، وسالم بن عبد الله بن عمر توفي عام 6 و100، أن عبد الله بن عمر توفي عام 73، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار، يعني ما يتشاءم به الناس هو ثلاثة. هذه رواية مطلقة، ما الذي يقيدها؟ الرواية الأخرى. ولذا احفظ قاعدة: ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم ابن دينار. من هذا أبو حازم ابن دينار يا حسين؟ من هذا أبو حازم ابن دينار؟ أتى بالكنية وباسم الأب، لأن الاسم واضح، من هذا؟ سلمة ابن دينار، أتى بالكنية أبو حازم ابن دينار، يعني هو اللي هو سلمة ابن دينار، توفى 35 صاحب المقولة النورانية، عن سهل بن سعد الساعدي توفي عام 88، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي المرأة والفرس والمسكن، يعني إن كان الشؤم في شيء ففي هذه، ولكن القاعدة ما هو؟ لا شؤم، وأنه لا يحصل شيء إلا بأمر الله. من الآيات التي تعلقت بها في حياتي آخر آية في سورة هود، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. آية عظيمة. من الذي يخوفك؟ يقول لك أنت في سوريا اسمك عند النظام أو كذا وكذا، لا، كيف تخاف؟ ولله غدا وبعد غد كله بيد الله، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، أي لا يكون شيء في هذا الكون حتى يرجع به إلى الله تعالى. واجبك ماذا الآن؟ فاعبده وتوكل، تؤدي العبادة كما هي وتتوكل عليه التوكل الحقيقي. وما ربك بغافل عما تعمل، ولكن إذا عبدت الله وتوكلت على الله، ربنا ليس بغافل عما تؤدي من الإخلاص والتوحيد. وربنا يتولى أولياءه، الواجب عليك ما هو؟ أن تتولى الله فيتولاك الله. هنالك الولاية لله الحق، أتي بهنالك لرفعة هذه الولاية. ثم قال باب الخيل لثلاثة. يا سلام، شوف هذه النعم كيف تكون عند الناس، بعضهم يستخدمها في الخير، بعضهم في الشر، بعضهم لا يتقدم ولا يتأخر، يأخذها فقط لأمر دنيوي، لا يقع في الحرام، ولذا لا ينبغي الإنسان أن يستخدم النعم في الثواب. باب الخيل لثلاثة، وقول الله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون تكمل الآية التي لم يسقها البخاري، وهي الآية الثانية من سورة النحل. وسورة النحل قلنا بأنها تسمى سورة النعم لأن الله عدد فيها النعم. في هذه الآية والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ذكرت الطيارة والقطار والسيارة والماطور سكل والتلفريت، أين في هذه الآية؟ ويخلق ما لا تعلم سبحانه وتعالى. حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو عبد الله بن مسلمة القعنبي، هذا تحفظ حديث رقم 2860 ترجع إليه دائما، مثل الحديث مر عندنا 2853 احفظ وارجع إليه دائما، ويا ريت تبحث تجمع جميع أقوال النقاد فيه وتجعله سببا في تعليم الناس أمور النيات. عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان، شوف هذا السمان اللي هو يسمى بالزيات، كان يجلب السم من المدينة إلى الكوفة أو من الكوفة إلى المدينة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة رجل، يعني وجود الخيل عند الناس ثلاث أصناف، لرجل أجر، رجل ينتفع منها أجر في النهار وفي الليل وعندنا حتى وهو في الخلاء ينتفع ويؤجر من خيله، ولرجل ستر، هذا الذي جعلها عنده لا يعصي الله فيها. الآن بعض السيارات اتخذها بعض الناس للمعصية، بعضهم يعمل فيها في فعل الخير وبعضهم سأسرع نفسه، مثل أنا أذهب وآتي على قدر حاجاتي. وأدعو الله دائما أن يمكننا الله من هذه اللغة حتى نطوف بالبلاد لأجل الدعوة إلى الله. وعلى رجل وزر، عياذا بالله، هذا الذي يتخذها للمعصية. قال فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، أي حبسها في سبيل الله واتخذها في سبيل الله، فأطال لها في مرج، المرج اللي هو المرعى مكان الرعي، فجعل لها يعني حبل طويل حتى ترعى، أو روضة، طبعا هذا شك من الراوي، روضة أو مرج، فما أصابت في طيالها، طيالها اللي هو الحبل الذي يجعله طويلا، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو روضة، كما أنه شك قال مرج أو روضة، هنا أيضا شك أي من المرعى، كانت له حسنات على قدر مشيها وأكلها واستنشاقها للطعام. ولو أنها قطعت طيالها، حتى لو قطعت الطير مشت بعيد وأكل أيضا يؤجر. قد تقول له ما نوى هذا الجزء، نقول حتى إذا من أصل النية أنه ما لا حبسها في سبيل الله، فاستنت شرفا أو شرفين، يعني ذهبت مرة ورجعت أو مرت مرة ثانية ورجعت، كانت أرواتها، شوفها انظر إلى رحمة الله تعالى. وهذا وارد في السنة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي وما استقلت به قدمي. أنت من الصلي إنه كريات دم البير، كريات دم الحمور، إنه الخلايا، إنه كل هذه الأشياء. كانت أرواتها وآثارها، آثارها أي أثر خطواتها، حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها. يعني ما نوى يؤجر، قد تقول لي هو ما نوى، أقول حتى لم أصل النية، فكيف إذا هو أراد أن يرحمها وأن يسقيها؟ كان ذلك له حسنات. ورجل ربطها فخرا عياذا بالله ورياء يفتخر به ويتكبر الآخر ويرائي عياذا بالله، ونواء أي معاداة له. وقديما كنا نقول هل يوجد من يفعل هذا ويستخدم النعم نواء على أهل الإسلام؟ فوجدنا هذا عياذا بالله، من يفعل هذا الشيء وينتصر ضد أهل الإسلام ويبكي على من يقتل المسلمين. يعني رأينا أهل السوء يبكي على من يقتل المسلمين، نسأل الله الثبات. فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الذي يمدح ترامب عياذا بالله تعالى، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، الحمر جمع حمار، فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفائدة. شوف ما تأخذه مما وراء الحروف، أن هذا الكلام أوحاه الله تعالى إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن الحمر ما أوحي إليه شيء بخاصه، لكن استنباط النبي وتفسيره الآية الفائدة أي الآية الجامعة. هذه الآية إذن ملقبة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، آية ملقبة لها لقب وهي تسمى الفائدة أي الجامعة. من المصنفات التي لم تصنف مصنفات خاصة في الآيات الملقبة، حتى الأحاديث الملقبة في حديث جمال جابر وغيرها، أحاديث لها ألقاب، أو حديث الإحسان والإيمان والإسلام لقبه البغوي أم السنة، لا توجد مصنفات خاصة بالأحاديث الملقبة والآيات الملقبة، فهي سعة للباحثين أن يبحثوا في هذا. وهذا مثال لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا هل يقصد من الحديث السابقة الفرس بعلمه أم المذكور بشكل عام؟ أي شيء الآن حاليا لا يستخدم هذا، فالإنسان لما يعيش سيارة أو ما أشبه ذلك، وأي شيء يوضع. ولكن أنا ضربت مثال الكتاب الذي يشتري الكتاب من أجل أن يستعمله في طاعة الله. نتوقف بإذن الله تعالى 10 دقائق أو ربع ساعة ثم نعاود بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد.